سؤال عبر الشبكة: ما حكم المتوقفين في الفتنة التي حكم فيها العلماء؟ المتوقف فيما حكم فيه العلماء ليس على طريقة السلف في التعامل مع أحكام علمائهم. إذا قرأت في التراجم ما رأيت أن السلف كانوا يخاصمون علماءهم ويترددون في أحكامهم ويناقشونها دفعاً ورداً. كانوا إذا سمعوا حكم الإمام أحمد بن حنبل في رجل رموه، إذا سمعوا يحيى بن معين حكمه في رجل نفروا عنه وصاحوا به وهجروه، بل لو رام أن يتلطفهم لما قبلوا. ولذلك قرر الشوكاني أن الإمام أحمد إذا تكلم في الرجل تبعه الناس، فعده اتباعاً ولم يعده تقليداً، لأن الإمام أحمد إنما يتكلم بعلم لا بهوى. وقال: إذا جرح الرجل فإن جرحه لا يكاد يندمل. سبحان الله، ما كان الإمام أحمد ويحيى ابن معين وعبد الرحمن ابن مهدي وسفيان الثوري إذا تكلموا في أحد انبرى بعضهم يصارع أحكام العلماء، لا، حتى أنه لما قام ابن أبي رجاء يرد على قدري فرد بدعة ببدعة وألف كتابا، فقالوا للإمام أحمد: إن ابن أبي رجاء قد ألف كتابا. قال: ويؤلف كتابا أهجروه. فهجره الناس، وهو صاحب سنة، لكنه رد بدعة ببدعة وألف كتابا ينصر هذا الباطل. فماذا فعل علي بعد أن سمع حكم الإمام أحمد؟ أخذ أعيان بلدته وكبراءها معه ورحلوا إلى بغداد. إلى من؟ الإمام أحمد. واستأذن فدخل، قال: يا إمام، هذا الكتاب الذي ألفته خذه ومزقه، وأنا على استعداد أن أقف على منبر أكبر فأقول أستغفر الله وأتوب إليه. قال الإمام أحمد: ينبغي أن تقبلوا منه. فرجع الناس إليه. ما تراه اليوم عجب في تربية سيئة في تلقي أحكام العلماء، المتوقف منهم وإليهم، يحتال، يخادع، يمكر، ولا يدري هذا المسكين أن أمره مكشوف اليوم أو غدا أو بعد غد. لذلك إياك أن تتعامل مع أحكام العلماء بالهوى والتشهي، لا. ثم فتنة ابن هادي هذه ما بقي تردد عند أحد إلا عند من ينصر المبطل وينافح عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تجادل عن مبطل يرمي الأبرياء، بل بلغ بهؤلاء أن ردوا آيات في تحريم القذف وفي بيان عقوبة القاذف، وودوا أنها ليست في المصحف. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى صاحبهم، ومن أجل أن يدافع عن باطله وينصروا قذفه وجنايته. أصحاب أهواء، كبيرا كان أو صغيرا، ينتسب إلى العلم أو ذنب من الأذناب، أصحاب أهواء، كبرت عمامته أو صغرت، ارتفع ثوبه أو قصر، أصحاب أهواء. الميزان معاشر الأحبة هو لزوم الحق ولذلك من عاند الحق بعدما تبين صاحب أهواء. لابد أن تتربى هذه التربية ولا تتعلق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله، فالمتوقف مخادع ولا يلبث قريبا حتى يصيح ويناطح بقرنيه. فأنصح هؤلاء المتوقفين أن يتقوا الله جل في علاه وأن ينصروا الحق. فإن تولوا وإن أبوا فإنما يهلكون أنفسهم. الدعوة السلفية ظاهرة والحق صار أبلج، وكنا نبحث عن الأدلة التي يدان بها من تكلم فيهم من طلبة العلم والدعاة إلى الله، فصرنا نبحث عن صاحب الأدلة فقدناه. لا تلتفت إلى هؤلاء، كل من زعم أنه متوقف لعاب عابث ما قد عرف الأصول السلفية ولا درى ما منهج أهل الحديث. المتوقفون في زمن المعركة مع أبي الحسن المصري مصطفى بن إسماعيل صاروا وراءه يهرولون بعد وقت قريب، والمتوقفون في زمن الفتنة مع فالح الحرب ما لبثوا أن ركبوا وراءه يريدون أن يقولوا نحن متوقفون من أجل أن يعملوا في خفاء. لكن هناك شيء يكشفهم، هل تعلم ما هو الذي يكشفهم؟ أصحابهم وجلساؤهم. ترقبوا الجلساء وانظروا إلى الحاضرين عندهم، وعند جهينة الخبر اليقين. زن الناس بأخدانهم، أهل الأهوى يتكتمون كل شيء إلا من؟ إلا الصحبة. ولذلك تجد متوقف والذي يمشي معه رأس في الفتنة شرير. تزعم أنك متوقف تكذب، ثم تكذب على أهل السنة فطنا أذكيا. فالحمد لله الذي بصرنا. فلا التفات إلى هؤلاء العابثين يلعبون. وعما قريب سنتكلم بأسمائهم، فنظرة إلى ميسرة. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.